القاهرة تقدم العلم حياة. العلم حياة هبة شهيد. تحياتي أصدقائي أينما كنتم. الجاذبية في الميكانيكا الكلاسيكية. الجاذبية في الميكانيكا الكلاسيكية تتمثل في قانون الجذب العام لنيوتن، وهو قانون استنباطي كمحاولة لوصف قوى الجاذبية بين الأجسام غير المشحونة، وينص على أن قوتي التجاذب بين جسمين ماديين تتناسب طرديا مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسيا مع مربع المسافة بين مركزيهما. مؤخرا فيزيائيون بمعهد كابلي الأمريكي بظهور بيانات جديدة تؤكد وجود فجوة في فهم العلماء الحالي لنظرية النموذج القياسي ونظرية النسبية العامة، مما يعني أن هناك خريطة جديدة للمادة المظلمة صادمة للعلماء وتتحدى فهمهم لقوانين الفيزياء التي ألفوها. الكتاب ليس فقط صديقا بل يصنع لك أصدقاء. هنري ميلر. وهنري ميلر روائي وكاتب ورسام، كتب نوعا جديدا من الرواية التي هي عبارة عن مزيج من القصة والسيرة الذاتية والنقد الاجتماعي والنظرة الفلسفية والتصوف. أكثر أعماله تميزا مدار السرطان، مدار الجدي، الربيع الأسود، كما كتب عن أسفاره ومقالات في النقد والتحليل الأدبي. ترجمت معظم أعماله إلى العربية. عاش في الفترة من ديسمبر 1891 إلى يونيو 1980 ما بين يوركفيل بمنهاتن حيث مسقط رأسه ولوس أنجلوس التي توفي بها. كنتم مع العلم حياة هبة شاهين.